غريبة الدنيا أحوالها، كل الأصول بتبدلها. لو يوم تفكر تعدلها، انت اللي راح تطلع خسران. هتعيش اكيد ابص لحالك، دي الصحبة ولا يوم دايما لك. عارفينك بس عشان مالك في الشدة كله صاحب نفسك ترتاح. ما انت يا ما عرفتينا فرحك غنى عليهم ودموع عينيك رخام. صاحب نفسك ترتاح. ما انت يا ما عرفتينا فرحة غالى عليهم ودموع عينيك رخاص رخاص. بيفننوا ازاي يخونوا يجرحوا يجرحوا. انت تبيح هم فيك بيدبحوا، سايبين جروحك كل جرح في مطرحه. والجديد بيفصلوا بنفس الماس. الحياة وسط البشر بقت ممل، كل اللي عايزك يعرفك عارفك لان الحياة وسط البشر بقت مملة. كل اللي عايزك يعرفك عارفك لان يا اما منك يستفاد او يستغل، بعد عن طريقك سنة سنة. يلا بينا حمص. من يوم ما مشوارنا ابتدى نعيشة صعبة مع آدم، متقدمين على كل ده ومحرومين من ده وده. من يوم ما مشوارنا ابتدى نعيشة صعبة مع آدم، متقدمين على صفة الراجل حمص، على صفة الراجل. ومهما نبكي ولا نصر ولا ندي بحظنا، هما يعانوا واحنا برضو في الحياة بيادينا. مهما نبكي ولا نصر ولا ندي بحظنا. بص انا اقول لكم حاجة واحدة بس يا رجالة، يا رجالة خليكم معايا هنا. شوف دقيقة اللي تقف على الكرسي بتاعك يا رب، العظمة لله يا رب. ما تشوف دقيقة يا اللي تقف على الكرسي بتاعك. طب اطلب منكم طلبة رجالة، اللي عنده صاحب تمام يشغل فلاش التليفون. ها اللي عنده صاحب جدع يشغل فلاش التليفون. ها رجالة عايزين نهدي الكهرباء شوية. اهو بص اهو اهو، الله اكبر من غير ما اقول لقلبي. يا رب ما تعدم امك يا اللي شغل الفلاش، وترفع ايدك الاتنين لفوق لفوق كده كده كده يا رجالة. اعلى رجالة يا رجالة. حاتم المصري علي غبي الملك بالغبيان علشان يعيشوا دول. كانوا فيها سود يا ابن الاسد يغب راحته علشان اكيد هيحوط وكل قرد يلزم شجرته مش عايزه المخ مخ كبير والقلب قلب اسد العين مليانه خال ولا عمره خاف من الحسد المخ مخ كبير والقلب قلب اسد والعين مليانه خال ولا عمره خاف من الحسد ملهاش تحديث متعاون مع ابليس عايزينها تروح نار في الدواء حدوش الدار يا اصحاب ملهاش تحديث متعاون مع ابليس عايزينها تروح نار في الدواء حدوش الدار يا اصحاب ملهاش تحديث متعاون مع ابليس عايزينها فاكر ان الرجولة في النفخ والعضلات لا انت تبقى حاول هايل شكلك عين هلاك يا ابن الرجولة انك تكون مع كله في الازمات وتكون جدع مظبوط يا عم مع الاصيل شايفك قاطع عليا في الرايحة يلا والجاية انا عارفك من الداخلك مش طالبة معايا مشاكلك شايفك قاطع عليا في الرايحة يلا والجاية أنا عارفك من الداخلك مش طالبة معايا مشاكلك شايفك قاطع عليا في الرايحة يلا والجاية أنا عارفك من الداخلك مش طالبة معايا مشاكلك مش طالبة معايا لفت كتير مالقتش بني ادمين دورت على صاحب جدع مالقتش منه اتنين مراسي دايما فوق يا صاحبي ورجلي عالوطين طب الرجولة يا حمص غالي ميلش عالمسكين واكلين المستهبلة وعادي مفيش مشكلة انا نفسي تسترجله Shoot! شغل، ده عيال كلها سكهاي.